بالغيب الشهيد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء ودخلوا بسلام الاستقرار بقى هنا. الله مصير ذلك وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقض في البلاد هل من مقيم فنبقوا في البلاد هل من مقيص

ومن الليل فسبحه ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله الله اللهم نجنا من هذا هذا اليوم يا رب. اللهم نجنا من هذا هذا اليوم. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض ذلك قشر علينا يسير. الله الله الله الله الله الله.

فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما بحق هذا الشهر العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم وما أنت به أعلم. إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وفرق قلوبنا بالقرآن واشف أمراضنا بالقرآن وحقق غايتنا بالقرآن وارحم أمواتنا بالقرآن. يمن كتابه بالقرآن. يسر حسابهم بالقرآن. لكنهم حجتهم بالقرآن. آنسهم في وحدتهم بالقرآن. جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن. أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن. يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما و ولا تجعل فينا ولا معنا ولا خولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة روضة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.